Madame? بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. اللهم صل عليه. لا لا عشان نسمعك انت وتدوف ساعة جرح يطلي عليك تفرح انضرب النار. تعال هنا. وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الناس دي بتحبك يا محمد. الموسيقى الإيقاعية دي عاوزينها. صح يا سيدنا. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لآتية فاصفح الصفح الجميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هات اللي بتعمل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الجميل. الوقف الأولاني أحسن. إن ربك هو الخلاق العليم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منك